يطال نال الحاسم أهوال عهال الصبر ميقات ولا النصر ميقات سمى المعارك بالقصاص واشعلوها من بطن مطراوي ومجرى الكراعات كتايب الموت اكبلت وزعوها متلحف أهل الغزو في كل جبهات عهد الولا بدماؤهم وضعوها ولاية الله فوق كل الولايا حبوا على ظهور الوضع سمعوها الصافنات الموليات المضيرات الله أكبر رايته يرفعها بالحق تذهب رايته كل راية يا جند ربي وسعوها وسعوها هدوا عروش المملكة والإمارات عبيد واشنطن ونجد اجمعوها صدوا عليها نار في كل الأوقات ثم المنايا نار يشرعوها ما فادهم لو يسحقوا بالفغارات من كل دولة ضدنا جمعوها احنا لها بكفوفنا الموت لجا اوامر ربما العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات اوامر ربما العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات ابطالنا للحاسم هو الفعوها للصبر ميقاته وللنصر ميقات سمى المعارك بالقصاص واشعلوها من بطن مطراوي ومجرى الكراعات كتايب الموت اقبلت وزعوها متلحف اهل الغزو في كل جبهات عهد الولا بدماؤهم وضعوها ولاية الله فوق كل الولايا طبوا على ظهور الوضع سمعوها الصافنات الموليات المضيرات الله أكبر رايته يرفعها بالحق تذهب رايته كل راية يا جند ربي وسعوها وسعوها هدوا عروش المملكة والإمارات عبيد واشنطن ونجد اجمعوها صدوا عليها نار في كل الأوقات ثم المنايا نار يشرعوها ما فادهم لو يسحقوا بالفغارات من كل دولة ضدنا جمعوها احنا لها بكفوفنا الموت لجا اوامر ربما العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات اوامر ربما العرب يتبعوها واحنا تبعنا امر رب السماوات